ما حكم من أدركه رمضان وهو صائم لقضاء كفارة شهرين متتابعين؟ ماذا يفعل؟ يصوم رمضان ويكمل الشهرين بعد يوم العيد مباشرة. نعم.